بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بلغنا وإياكم آية الكرسي من سورة البقرة. هذه الآية التي جاء أنها أفضل آية في القرآن كما في صحيح مسلم، والتي جاء أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ، ولم يقربه شيطان حتى يصبح، كما في صحيح البخاري. والتي جاء أن من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، كما عند النسائي بسند جيد. ففضائلها كثيرة، ويكفيك أنها أفضل آية في القرآن الكريم. هذه الآية التي بينت صفات الله الثبوتية والسلبية، فبدأت بلفظ الجلالة الله، والله أي المستحق للألوهية لكمال أسمائه وصفاته. فالله هو المألوه الذي يستحق أن يعبد لكمال ما اتصف به من الأسماء والصفات. هذا اسم الله العظيم، الله لفظ الجلالة. ثم ذكر الصفة السلبية فقال لا إله إلا هو، نفى كل آلهة من دون الله عز وجل. لا إله، إله نكرة ركبت مع لا، هذا أقوى صيغ العموم. لا إله إلا الله، لا إله إلا هو سبحانه. والذي يظهر أن هذا هو اسم الله الأعظم، لا إله إلا هو. قد جاء في أحاديث كثيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها اسم الأعظم فيها، ولا هذه الكلمة لا إله إلا هو جاءت في هذه الأحاديث كما بينا فيما سبق. ثم قال سبحانه الحي القيوم. الحي أي الذي يتصف بكمال الحياة، فحياته أزلية لم يسبقها عدم، أبدية لا يلحقها فناء. وكمال الحياة يستلزم كمال جميع الصفات الذاتية، فحياته كاملة إذن سمعه كامل، إذن بصره كامل، إذن غناه كامل، إذن قدرته كاملة. فحتى تكون الحياة كاملة لابد أن تكون جميع الصفات كاملة. فالحي يشمل كمال جميع الصفات الذاتية. القيوم، وقرأ عمر وابن مسعود رضي الله عنهما القيام، وقرأ القيم. ما معنى القيوم؟ القيوم مبالغة من القيام على الشيء، أي العناية به. القيام على الشيء هي العناية به. فقيوم فيعول، وهذا وزن مبالغة، أن الله سبحانه وتعالى يقوم على كل شيء أكمل قيام. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فما من شيء إلا قائم بالله. فما معنى قيوم؟ القائم بنفسه المقيم لغيره. وهذا يستلزم كمال الصفات الفعلية. فالله هو القيوم عليك، يخلق ويتصف بكمال الخلق، يرزق ويتصف بكمال الرزق، يدبر أمرك، وهكذا. فالحي يستلزم كمال الصفات الذاتية حتى تكون الحياة كامل، والقيوم كمال الصفات الفعلية. حتى يقوم على عباده خير قيام. ومن هنا قال بعض العلماء كابن تيمية وابن القيم أن هذين الاسمين هما اسم الله الأعظم حي قيوم، هذا قول قوي، فقد ورد في كثير من الأحاديث التي فيها ذكر اسم الله الأعظم. وانظر من عظيم حياته وعظيم قيامه على خلقه ماذا نفى؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه أي لا تغلبه ولا تعتريه سنة. ما هي السنة؟ القول الأول وهذا هو المشهور أن السنة هي مقدمة النوم، تسمى الوسن، الوسن مقدمة النوم، فلا تأخذه سنة مقدمة نوم خفيف ولا نوم أي ثقيل، فنفى عن الله مقدمة النوم والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالسنة هي مبادئ النوم، النوم الخفيف، والنوم هو النوم الثقيل المستثقل. القول الثاني قول بعض أهل العلم، قالوا السنة في الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب. فإذا كان النوم في الرأس بدأ الرأس يعني ما عاد يركز، هذه سنة. إذا نزل إلى العين بدأت العين تغمض لكن القلب يفهم ما يحدث، هذا نعاس. إذا نزل النوم إلى القلب صار القلب لا يدرك كلام المخاطبين حوله، لا يدرك كلام المتكلمين حوله، هذا يسمى نوم. لكن الأول هو الأشهر. فالله عز وجل لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه السنة ولا النوم. في صحيح مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، سبحانه قائم على كل شيء. فالصفة الأولى في آية الكرسي كمال ألوهية الله، والصفة الثانية كمال صفاته الذاتية والفعلية. ثم انتقل لكمال ملكه فقال له ما في السماوات وما في الأرض. انظر لكمال الملك، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض هم عبيده، هم خلقه، هم تحت أمره وقهره، يملكهم سبحانه. يعني ما في أحد يملك شيء. قال من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه. لا يملك أحد شيء حتى عن طريق الشفاعة، فنفى من باب أولى أن يكون له شركة، ملك شركة أو ملك إعانة يعين الله فيملك شيء من الأمر، لا، حتى الشفاعة من فيه، فما بالك بما هو فوقها. ليس لأحد مع الله ملك شركة ولا ملك إعانة ولا حتى يملك شيء عن طريق الشفاعة يكون له جاه عند الله فيتحكم فيما يريد، لا، ليس هناك شفاعة إلا بإذنه سبحانه، إلا إذا أذن لمن شاء. وربي عز وجل إذا أراد أن يفعل الشيء قد يفعله ابتداء، وقد يأمر من يريد أن يبلغه مقاما محمودا أن يشفع فيه فيشفع فيه فيقضيه الله. فالأمر كله لله، قل لله الشفاعة جميعا، والأمر كله لله، ليس لأحد أمر في ذاك اليوم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لكن إذا أراد أن يقضيه إما قضاه ابتداء وإما أمر الشافع أن يشفع فيه لكي يكرمه سبحانه وينال المقام المحمود. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا هو تفسيرها، نفي الشفاعة إلا بإذن الله. وقال بعض المتصوفة الذين يفهمون الكلام خلاف ظاهره: من ذل أي أهان ذي أي النفس يشفى من أمراض النفوس. فعوا أي تفهموا، من ذا الذي يشفى عو، هذا باطل، هذا باطل. لماذا؟ أخذنا اليوم في درس الإملاء أن الكلمة التي يبدأ بها ويوقف عندها الأصل أنها تفصل عما قبلها وما بعدها، فصل الكلمات. وهذا كلامه يخالف رسم المصحف، من ذل ذي موصولة فليست بكلمتين، يشفع موصولة فليست بكلمتين. هذا من الرد الذي هو من ملح الرد، وإلا فقوله باطل بخلاف تفسيره تفسير السلف رحمهم الله وظاهر القرآن الكريم. الصفة الرابعة صفة العلم. كم علم الله؟ قال سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. انظر لكمال علمه، أحاط بكل شيء. ما معنى ما بين أيديهم وما خلفهم؟ إيش اللي بين أيديهم؟ تقرأ آية الكرسي، ما معنى ما بين أيديهم؟ إيش الأمامهم وما خلفهم؟ القول الأول: ما بين أيديهم أي أمر الآخرة، وما خلفهم أمر الدنيا. أمامك الآخرة يعلمها الله، وما تركت خلفك ومت الدنيا يعلمه الله، وهذا قول ابن عباس. القول الثاني قالوا بالعكس: أمامهم الدنيا، اللي بين أيديهم الآن الحاضرة هي الدنيا بين يدك، وخلف هذه الدنيا إيش؟ الآخرة. هذا قول مجاهد. إذن عكسوا، قالوا بين يديك الآن حاضرة الدنيا، وخلفها ستأتي الآخرة. القول الثالث قالوا: ما بين أيديهم قبل خلقهم، وما خلفهم بعد خلقهم. الله يعلم قبل أن تخلق وبعد أن تخلق، قبل وجودك وبعد وجودك، خلفهم. هذا قول مقاتل. القول الرابع: ما بين أيديهم أي ما أظهروه، وما خلفهم أي ما أخفوه. الشيء اللي أمامك ظاهر يعرفه، والشيء مختفي لم تجعله ظاهرا جعلته خلفك يعلمه. وهذه كلها صحيحة من جهة المعنى، فالله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لو كان كيف يكون، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. إلى أي درجة جاءت الصفة السلبية؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لدرجة أنه ليس هناك أحد يعلم شيء، كل المعلومات التي عند الناس هي من تعليم الله لهم. ولا يحيطون بشيء من علمه، ما المراد بعلمه؟ اختلف على قولين. القول الأول: ولا يحيطون بشيء من علمه أي من علم نفسه، من علم صفاته، من علمه. لا أحد يستطيع أن يعلم الله إلا بإذن الله. لا نستطيع أن نعلم صفاته أفعاله أسماءه إلا بإذنه، وهذا يشبه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. ما تستطيع تحيط بالله علما. القول الثاني قالوا إلا بعلمه أي إلا بمعلومه، فأي معلومة تتعلق بالخلق وغيره لا تستطيع أن تعرفها إلا إذا أذن الله أن تعرفها، كقول الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فأي معلومة ما تستطيع تصل لها إلا بإذن الله، وكلا المعنيين صحيح. فالعلم بالله توقيفي، لا تستطيع أن تعلمه إلا بتعليم الله، والمعلومات أيضا لا تستطيع أن تعلمها إلا بإذنه القدري، وإلا ما تستطيع تعرف أي معلومة إلا إذا شاء الله أن تعرفها. قال إلا بما شاء، فيما قولان. القول الأول أن ما هنا مصدرية إلا بمشيئته، القول الثاني أن ما ماذا موصولة إلا بالذي شاءه، فأنت لا تصل لشيء إلا إذا قدر في تقدير الله ومشيئته أنك تبلغه علما ثم يشاءه الله لك فعلا، فما تستطيع أن تعرف شيء إلا إذا كتب قبل ذلك أنك تعلمه، كان في قدر الله ومشيئة الله، ثم لما جاء أذن الله أن تعلمه، فكلا المعنيين صحيح، لابد أن يكون في قدره أنك تعلمه، وإذا جاء أعلمك إياه بما أي بالذي شاء سبحانه. ثم انتقلت بعد الألوهية وكمال الصفات الذاتية والفعلية والملك والعلم، وهذه من أعظم دلائل التوحيد، انتقلت إلى الحفظ، فقال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الحفظ والتدبير، وسع كرسيه السماوات والأرض. في الحديث في السلسلة الصحيحة ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلا، وما الكرسي عند العرش إلا مثل الحلقة في الفلا. تخيل السماوات السبع العظام إذا جعلتها في الكرسي كأنها مع الأرض كأنها حلقة في فلا. أين السماوات العظيمة؟ صارت حلقة في صحراء، والكرسي في العرش كذلك كحلقة في صحراء. ما أعظم كرسي الله وما أعظم عرش الله. وكلمة الكرسي مأخوذة من الكراسة، واختلفوا في معناه على أقوال. القول الأول روي عن ابن عباس أن الكرسي هو العلم من طريق سعيد بن جبير، الكرسي هو العلم وسع علمه السماوات والأرض، وهذا اختاره الطبري. لأن الكراسة فيها العلم، فأصل اشتقاق الكرسي من الكراسة، والكراسة فيها العلم. القول الثاني أيضا نقل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الكرسي هو موضع القدمين والعرش لا يقدره إلا الله، الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدره إلا الله، وهذا أقوى من القول الذي قبله بأمور. الأمر الأول أن إسناد القول الثاني أقوى من إسناد القول الأول كما رجحه محمود شاكر في تحقيقه للطبري وشعيب الأرناؤوط كذلك. السند الثاني عن ابن عباس أثبت من الأول. من الذي جمع لنا الآثار في تفسير الكرسي؟ أنت نور الدين إيش وصلت له؟ وصلت لي شيء؟ أن موضع القدمين أرجح. جماعة الأسانيد كم إسناد في موضع القدمين؟ قد نسيت. فالأمر الأول أن الإسناد الثاني يعني ابن عباس أقوى من الأول. الأمر الثاني الذي يرجح القول الثاني أنه موضع القدمين أن علم الله وسع كل شيء، فكيف يقال وسع علمه السماوات والأرض؟ علم الله يسع كل شيء ليس فقط السماوات والأرض. الترجيح الثالث أكمل ولا يؤود حفظهما، هذا يتعلق بالقدرة، الحفظ متعلق بالقدرة أكثر من تعلقه بالعلم. ولا شك أن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدره إلا الله، هذا يدل على القدرة العظيمة لله. فالسياق في الكلام على القدرة ونحوها ليس في السياق العلم. العلم قد سبق، وهذا الترجيح الرابع أن ذكر العلم قد سبق، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الترجيح الخامس أن التفسير الثاني لابن عباس أنه موضع القدمين له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، وابن عباس كان ينهى عن الأخذ من بني إسرائيل، ثم هذا الأمر ليس من موضوع الإسرائيليات، موضوع الإسرائيليات قصص بني إسرائيل وأحكام بني إسرائيل، هذه صفات توقيفية لا يمكن أن يأخذها ابن عباس عن بني إسرائيل الذين ألحدوا في صفات الله. إذن هذا له حكم الرفع، مثله لا يقال بالرأي ولا من جهة اللغة. كم ترجيح الآن؟ السادس أن الكراسة سميت كراسة ليس لوجود العلم فيها، وإنما لتجمع الأوراق، بدليل أنها تسمى كراسة ولو كانت خالية من العلم، فهي سميت كراسة من باب تجمع الأوراق. ولذلك تقول العرب تكرس الشيء أي تلبد بعضه فوق بعض، تجمع. والكرسي فيه تجمع أجزاء الكرسي، إذن هو كرسي موضع القدمين، سمي كرسيا لأنه تجمعت أجزاؤه، والله أعلم. قال تعالى ولا يؤوده حفظهما آدني أثقلني، إذا لا يؤوده لا يثقله ولا يشق عليه حفظهما. سبحان الله، السماوات والأرض يحفظها ربي ولا يتعب ولا يشق عليه، وهو العلي العظيم، علي في ذاته فوق السماوات، علي في قدره فله الصفات العليا، وعلي في قهره فهو المتعال الذي يقهر كل أحد، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. العظيم عظيم في أسمائه وعظيم في صفاته وعظيم في أحكامه سبحانه. هذه الآية العظيمة بيّنت صفات الله عز وجل، وبيّنت ما يتعلق بها من صفات ثبوتية وصفات سلبية.